السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، والكفر والكافرين، والعملاء الخائنين، والعرب المتصهينين، والروافض أجمعين، ومن يسر أمرهم ودافع عنهم وأطعمهم، وكل من يتمنى زوال الإسلام والمسلمين، نبشره بأن الإسلام باق ما بقيت السماوات والأرض، وإن كان فيها ضعف كبير، وإن كان ينعتون المسلمين بأنعات كثيرة من رجعية وتخلف. فنقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. العيب منا إحنا كمسلمين، فنسأل الله تعالى أن نعود إلى مصدر عزة المسلمين. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأخوانه، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ولد ولا ند ولا شريك ولا زوجة. وهذا ما ندين به الله عز وجل من غير مجاملات ولا مداهنات، فربنا واحد كان ولم يكن قبله شيء، وسيبقى ولن يبقى بعده شيء، وهذه عقيدة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا إلى الله العبد الصالح النبي صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذه الأراضي من ضمن هذه الأراضي المباركة. نشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونشهد أن سيدنا المسيح عيسى بن مريم عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لازلنا إخواني نعيش في نفحات شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه ودعائه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ورجاءنا ودعاءنا، وأن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم، خالصاً لوجه الكريم. وهاي تحتيها 200 خط. الله سبحانه وتعالى يوفق ويعين على الطاعة. قبل رمضان لا نستطيع أن نبقى سويعات بدون أكل بدون شرب بدون مي، لكن سبحان رب العزة في رمضان تتيسر الأمور، تتيسر الأمور، وتصوم وتشعر بالفرح. فكما قلنا في الحديث عن الله عز وجل، وهو حديث قدسي، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، لكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لرب العزة. وقال رب العزة: وأنا أجزي به. هذه العيون الحمراء وهذا التعب وهذا الجهد، وتحية خاصة ملؤها التراحم والدعاء بالهداية لإخواننا المدخنين، جزاكم الله خيرا. أنتم على معصية، نعم، لكن تستطيعون الصيام فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية أن تقطعوا هذا السم وهذا الضرر. لا ضرر ولا ضرار. جاء في القرآن الكريم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات، النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المنسف طيبات، عصير الليمون اللي احنا بنشربه عند الفطور طيبات، الملوخية طيبات، المقلوبة طيبات، المندي طيبات، الدخان بدهاش يعني عمامة والدخان. هل لما تأخذ الدخان بتقول بسم الله وبتولع؟ لا. هل لما ترمي السيجارة بتقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكيفني؟ ما حد بيقولها، يعني الأمر واضح. فنسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا على هذا الصبر. طبعا هو إدمان، إنه يستطيع ترك الدخان في رمضان، والله إنها يعني بارك الله فيه، لكن في نفس الوقت اقطع هذا الضرر. نصيحة إرضاء لوجه الله سبحانه وتعالى. أعرف أحدهم ترك الدخان رزقه الله حفظ القرآن، والله وأنا في هذا المكان. ترك الدخان، من ترك شيئا لله، المعنى صحيح، عوضه الله خيرا منه. ترك الدخان بإرادة الله وبعض العمل منه، فرزقه الله حفظ القرآن، ورزقه تعلم القراءات، ورزقه الخطابة في المساجد، ورزقه إمامة المصلين. والله وأحاسب عليه يوم القيامة. بدها رجولة، طبعا كل رجال بدها رجولة، خلاص تمسك وتقول لوجه الله سبحانه وتعالى وترمي، حرام. صحتك، ريحتك، أولادك، شو كمان؟ والله يا أخوان كما يقول العلماء طعم الأشياء بعد ترك الدخان يختلف. مسامات الفم عندك تذوقها بصير غير، نومك غير، شربك غير، علاقتك مع الناس غير، فوتك على المسجد غير. ألا ما أعرف أن أنت مدخن شريف، ما بصلي بجنبك، ليس تكبرا لكن بدي أنا أخشع بصلاتي كمان، برميها على الباب بفوت يا أخي. طيب يعني إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا ضرر ولا ضرار، بدك تأذي نفسك حر، كل نفس بما كسبت رهينة، علينا الدعاء لك بالهداية، لكن ما تضر الناس وزملائنا. بدك يعني تسلم عليه، ومما ابتلينا فيه في هذه الأزمان البوس، لازم تبوس الرجل مع أنه غلط، ما في بوس، فالتزمه، تلتزم أخيك المسلم وتسلم عليه كافي. إحنا لا، بوس مع البوس بتشم عاد دخان وبتشم أصابعه أسنانه. يعني إحنا كبار، والله كنت أسأل بعض الناس أقول له يا زلمة يعني كيف علاقتك مع أهلك أنت هالدخان؟ كيف يعني في إشي غلط؟ أحدهم قال لي والله يا شيخ زوجتي بتقول لي ريحة ثمك زي ريحة المكتة. قلت له صح أكيد، يعني أنت ففي ضرر، وثبت ضرره. كان زمان الأمر متعلق بين المكروه وبين الحرام، لكن الآن ثبت ضرره. من أسباب بعد إرادة الله، من أسباب السرطانات الدخان السبب الثاني. وأي إنسان منصف يقعد يفكر في فائدها، بعدين إيه حاط لك صورة عن كيف الدخان تفتح نفسك، حاط لك أكفان أو حاط لك سجائر وفوقين كفن، يعني عشان يقول لك أعطيها مردك هناك. طب يعني قال أحد العلماء كنت أستطيع أن أفكر كيف الناس يتبعون الدجال وهم يعلمون أنه دجال، فعندما رأيت باكيتات الدخان وعليها الأكفان قلت هيو عليه كفن وبيشتري وهو عارف ضرره، فما فيش عجب، زال عجبه يعني. فأرجو لإخواني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم العظيم، يوم صيام ويوم جمعة، وفي هذا التوقيت العظيم، أن يكفيكم شر الدخان. والله يا أخوان أذى ومصاريف، وكل مالهم قاعدين بيغلوا يا زلمة. أعطيها لقطة رجولي وقول خلاص هذا فراق بيني وبينك، والله العظيم خلاص ما بدك إياه يا أخي، ما بدك إياه، والله العظيم ضرر، ضرر وأذى. هذه نصيحة إلو لإخواني. والدول الإسلامية والعربية في هذه الأيام ولله الحمد تعاني من تهديدات الدول الغربية، تريد ضرب الدول الشرقية، ونحن في الوسط، ليس هنا العجب، عادي. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، احنا ما عندنا مشكلة، لكن أن يتم استخدام الدول العربية الإسلامية كقواعد لهذا العدو الغربي لضرب العدو الشرقي، هنا الإشكالية. والعدو الشرقي يهدد بأن نضرب، سوف نضرب هذه القواعد. مين الرايح فيها؟ بالنص. والله مشكلة، صح؟ يعني يدق ببعض، الله لا يرده، ما عندنا مشكلة، فخار كسر بعضه. لكن تستخدم للتهديد، إذا ضربونا من هذه القواعد سوف نضرب هذه القواعد، مين بروح فيها؟ الشعب العربي المسلم. فانظروا إلى أين وصلنا في هذا الزمن والله يا إخوان. فليس لنا قوة ولا عزة، لا مع التكتل مع المعسكر الشرقي ولا مع الغربي. العودة الصادقة إلى الله عز وجل، هذا هو الحل الرئيس. آخر إيش بقول لك؟ آخر الدواء الكي، هذا الصحيح. رحنا إجينا تعلقنا بعباية فلان، تعلقنا بعباية فلان، والله ما رح يفيدنا. وهذا بنحكي في دين، مش تقولوا لا، الدين يشمل جميع مجالات الحياة، الدين يشمل جميع مجالات الحياة. فنحن أمة الآن شوفوا كيف وضعنا يعني. فنسأل الله العفو والعافية، السلام والبركات، نعيش في هذه النفحات وهذه الأيام المباركات. أدعو نفسي ابتداء وإخواني، أي واحد فيه منظمة على واحد راح يأخذها، لكن في الدنيا يقول له أنا مسامحك، لكن في الآخرة رب الأرباب موجود والمحكمة الكبرى موجودة. إذا إجاك واحد عنده سلطة، عنده مسؤولية، عنده ظلمك، قل له عند الله تجتمع الخصوم. حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، أنت أخطيت في حق الله، الله سبحانه وتعالى يسامحك، حق الله مبني على المسامحة. لكن حق العباد مبني على المشاحة، العبد شحيح بحقه، بده حقه، والمشكلة في الآخرة ما في قروش تقول له هاي 500 ليرة أخذت منك بالدنيا تفضل، ما في ألوف و300 و5000 تقول له والله يا قرابتي تفضل، إحنا اليوم يوم حساب، هاي 5000، ما في. حسنات وسيئة، إلك حسنات بنأخذ من حسناتك وبنعطي غريمك. طب أنا أصلا ما عندي حسنات، ما رح تخلص، منجيب من سيئات غريمك ومنحطن على سيئاتك، ما في مفر. فكل واحد ركز منا بحسناته. نصيحة والله يا إخوان قلناها بجوز، طلعت بيوم عمل إلك، رحت اشتغلت على سيارة بينجو، اشتغلت حداد، اشتغلت نجار، فاتح محل موظف، رجعت لك بأربعين خمسين ليرة، مع أنه خيال صح؟ 20 ليرة يا سيدي، يلا حتى ما 20 ليرة، روحت على الدار وحاطت بجيبتك 20 ليرة، وجيت قدام الناس مسكت 20 ليرة وحركتها، شو بيحكوا عنك؟ مجنون، أقل كلمة إنك مجنون، مجنون، فيك فصل، فيك يعني سلاك فاصلة. فكيف بالحسنات؟ تصلي الجماعات والأوراد والأذكار، الأوراد يعني ورد قرآني، هذا الذي أقصده، ليست الأوراد اللي عند غيرنا، ما عندنا فيه موضوع، ورد قرآني وتسبيح و مع أول قعدة سواليف بروحن، فلان طويل وفلان قصير، اللجنة السراقة الإمام طول، الخطيب طول، فلان قصر، هاي سواليف أمي بتروح حسناته يا حرام على شغلات. قال أحد العارفين الصالحين، العارفين يعني العارفين بحدود الله وليس العارفين اللي عند، ما إن في موضوع، العارفين الصالحين، قال والله لو أني يعني أجبرت، يعني لو بدي أغتاب ناس بغتاب أبوي وأمي، لأنه أحق الناس بحسناتي. شوف الفكر وين. قيل الحسن البصري فلان اغتابك، وداله صحن رطب، قال له يا إمام منقول لك اغتابك وتودير، قال هو أهدى إلي إشي أعظم من الرطب، الحسنات، فأنا بدي أكافئه، بدي أودي له صحن رطب. شوف فهم العميق وين. لو إحنا بدي وبدي وبدي وبتقوم وبتولع معك، شوف الناس وبعلمنا ما بيحكي عنك إلا البحث لك، ما بيحكي عنك واحد يعني، ما دام هو جابك وبلش فيك إذا شايف إشي عندك ما هو عنده، وهذا على الأغلب. شايف دقيقتين ممتاز الله حيك، ما بيحكي عنك إلا البحثك أو اللي داورك، فأنت كل ذي نعمة محسود، ما حكى عنك إلا وإنه شايف فيك نعمة أو شايفك أحسن منه. فاتركه لوجه الله سبحانه وتعالى، ولك حق بتأخذه زي ما قلت لك. هذا ما أردت قوله، وندندن على بعض الأشياء التي تكون في شهر الخير شهر رمضان. سوف يكون يوم بإذن الله تعالى موضوعنا عن الجود والإحسان، وخصوصا في شهر الكرم شهر رمضان. دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مشكورة إلى مبادرة لجمع بعض المال حتى يتم إعطاها للأسر الفقيرة، للأسر الفقيرة. عندنا فقراء يا شيخ، عندنا كثير. حاب تشوف فقراء روح على كازيم تبيع كاز وشوف الناس بإيش تيجيك بدها تشتري كاز، علبة بيبسي. والله مين مستاهل مشوار الولد يجي من الدار للكازية عشان يأخذ علبة بيبسي؟ طيب فيش فقراء، روح على محل الخضرة ووقف عند الكاشير خذ لك زاوية، شوف الناس بتشتري من أي صنف وبتيجي بتأخذ فيه برارة بحطوها. الله يجزيهم خير أصحاب محلات بيكون حاط بعض الخضرة والفواكه اللي يعني ميتة باعتبار، حاطة على جنب، بيجوا أصحاب الحاجات وبأخذوهن. حاب تشوف فقراء روح على المخابز، عيلة بيشتري بربع ليرة، شو ده تكفي ربع ليرة؟ فأدعو إخواني إلى التبرع إلى هذه الأسر الفقيرة، وخصوصا أننا في شهر الخير. وروح المطاعم شوف العيلة بتشتري صحن حمص، تفطر على صحن حمص، وإحنا دجاج ولحمة، وإذا ما في طبخات معينة العيل عندك بيقول لك ما بدي أكل وبزعل وبدي أجيب من المطعم الفلاني. فأدعو إخواني إلى البذل في شهر البذل، وإلى الكرم في شهر الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله أستاذ أحمد، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويحفظك، هلا يا حلو.